بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم علمه الكتاب. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس قال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الباب الذي عقده البخاري رحمه الله فيه بيان فضل العلم، وفيه من دلائل النبوة، فقد ذكر جماعة من العلماء عدوا هذا الحديث في دلائل النبوة، حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا لابن عباس بعد أن ضمه إلى صدره وكان صغيرا، وكان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويبيت معه في بيته، فقال: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. فكان كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم وفيهم من هو أفضل من ابن عباس كالأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فإن معتقد أهل السنة أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي هم أفضل الصحابة، فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وإن كانوا أفضل من ابن عباس، إلا أن ابن عباس رضي الله عنه كان له اختصاص بالقرآن، فلم ينقل عن أحد من الصحابة في تفسير القرآن كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما، فهو إمام الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. والإسناد عكرمة عن ابن عباس، عكرمة هو مولى ابن عباس، وعكرمة هو من أفراد البخاري، احتج به البخاري ولم يحتج به مسلم، وإنما روى له مسلم مقرونا مع غيره، وأما البخاري فقد احتج بعكرمة. قال البخاري رحمه الله: أدركت شيوخنا وكلهم يحتجون بعكرمة. نعم. باب متى يصح سماع الصغير. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. حدثني محمد بن يوسف قال حدثنا أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال: عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو. نعم. هذا الباب قصد به البخاري المسألة المشهورة عند المحدثين، وهي قول المحدثين: متى يصح سماع الصغير ومتى يحتج بروايته. الأئمة اتفقوا على أن الراوي إذا كان بالغا عاقلا مدركا فلا خلاف بين المحدثين أنه يصح سماعه، ولكن المحدثين اختلفوا ما هو أصغر سن يقبل فيه السماع والرواية، ومتى يصح تحمل الراوي للحديث، وهل لهذا حد محدود؟ فاختلف المحدثون في ذلك كما هو مدون في كتب المصطلح، وكل طائفة من أهل العلم قدروا سنا معينة للتحمل. التحمل يعني أي أن الراوي يصح تحمله وتقبل روايته إذا بلغ ذلك السن. وبعض المحدثين قال ليس لسن التحمل حدا محدودا، وإنما هذا يختلف في فهم الصبي. ربما بعض الصبيان في سن الخامسة يعقل ويتذكر ويضبط الأحداث، وربما بعض الصبيان قد يبلغ سن العاشرة ولا يضبط ولا يصح تحمله لضعف ملكته وضعف تعقله. ولذلك فإن الصحيح الذي رجحه كثير من المحققين من أهل العلم أنه ليس للتحمل سنا محدودا، وإنما هذا يختلف باختلاف قدرة الصبي. فمن عرف أنه يضبط ويحفظ ويفهم من الصبيان قبل حديثه وصح تحمله للحديث أيا كان عمره. ومن هنا يظهر مقصود البخاري، فإن البخاري أورد تحت هذا الباب حديثين، الأول حديث ابن عباس والثاني حديث محمود بن الربيع. أما حديث ابن عباس يقول أقبلت راكبا على حمار أتان، الأتان أنثى الحمار تسمى أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام قاربت البلوغ. قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي. ما مقصود البخاري من هذا الحديث؟ مقصوده واضح، أن ابن عباس قبل منه هذا الحديث ورواه وقد تذكر أو وقد كان ساعة التحمل ناهز الاحتلام قارب البلوغ، ومع ذلك قبل الأئمة حديثه وقبلوا الرواية التي حدث بها بأن النبي صلى إلى غير جدار ونزل ابن عباس ومشى بين يدي الصف ولم ينكر عليه. فهذا مقصود البخاري. ثم البخاري في الحديث الآخر ذكر حديث محمود بن الربيع. محمود بن الربيع من صغار الصحابة رضي الله عنه، ومحمود بن الربيع ثبتت صحبته بما رواه هنا. قال محمود بن الربيع عقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي. المج هو ما يكون في فمك من الماء وتقذف ترميه، هذا مج. فكانوا يأتون بالصبيان الصغار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذون البركة من فمه صلى الله عليه وسلم. يقول أنه عقل مجة مجها في وجهه قال محمود بن الربيع: وأنا ابن 5 سنين من دل. وأنا ابن 5 سنين. إذن معنى ذلك أنه استطاع أن يتحمل هذا الحديث وأن يضبطه وكان عمره 5 سنين. وهذه إشارة من البخاري أن باب التحمل وأنه تصح أو يصح قبول الرواية من الراوي سواء ناهز الاحتلام أو كان ابن 5 سنين، ما دام أنه يضبط، ما دام أنه يضبط. فظاهر تبويب البخاري، وإليه نحى جماعة من شراح الحديث، أن البخاري مذهبه رحمه الله أنه ليس لسن التحمل سنا محدودا، وإنما هذا يختلف، ربما قبل من هذا الصبي وهو ابن 5 سنين، وربما لم يقبل من غيره، وإنما مدار ذلك على الضبط والإتقان للصبي، لأن الفهم يتفاوت والذكاء والفطنة والتذكر يتفاوت، كما في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، يعني حتى الذكاء والغباء. وهنا فوائد في هذين الحديثين خارج موضوع الباب أو خارج الترجمة. أولا، قول ابن عباس: أقبلت راكبا على حمار أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار. تمسك بهذا الحديث بعض الفقهاء وقالوا بأن السترة غير واجبة، واستدلوا بقول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمنى إلى غير جدار، قالوا يعني أنه صلى إلى غير سترة. والسترة هو ما يضعه المصلي بين يديه حتى لا يمر أحد بين يديه، وقد تنازع الفقهاء في حكمها، فذهب بعض الفقهاء إلى أنها مستحبة، وذهب بعضهم إلى أنها واجبة، والذين قالوا باستحبابها استدلوا بهذا الحديث، وليس فيه دليل صحيح، وليس فيه دليل صريح، فإن نفي الصلاة إلى الجدار لا ينفي السترة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل في أسفاره عصا، وكان إذا صلى يغرز العصا، فنفي الجدار لا ينفي وجود السترة، وقد ثبت وجوب السترة، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يصلي أحدكم إلى غير سترة، وفي رواية: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من فوائد السترة أن لا تقطع عليك الصلاة، وسيأتي معنا إن شاء الله زيادة بيان في كتاب الصلاة إذا وصلنا إليه إن شاء الله. وقوله: فمررت بين يدي بعض الصف، أي أنه مر أمام المأمومين. قال: فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي، وأنه مشى أمام المأمومين والنبي ما أنكر عليه ولا أحد من الصحابة. فيه من الفقه أنه يجوز أن تمشي أمام المأموم، لكن لا يجوز أن تمشي أمام الإمام. لماذا؟ ما الفرق؟ لأن مرورك أمام المأموم ليس قطعا لصلاته، لأن سترة المأموم هي سترة إمامه. ولذلك أخذ الفقهاء من هذا الحديث أنه يجوز أن تمر بين يدي المأموم، ولكن لا يجوز أن تمر بين يدي المصلي المنفرد أو بين يدي الإمام. وفي حديث محمود بن الربيع أن الصحابة كانوا يتبركون بمثل هذه الأمور من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التبرك من خصائصه عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن يأتي عالم ويمج في وجه الصبيان أو يؤخذ فضلاته أو يؤخذ عرقه يتبرك به، هذا من البدع وهذا من الغلو. فإن الصحابة رضي الله عنهم كما يقول الشاطبي في الاعتصام يقول: فإنه لم يحفظ عن الصحابة أنهم كانوا يتبركون بمثل هذه الأمور مع فضلائهم كأبي بكر رضي الله عنه، فدل ذلك على أن هذه الأمور من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. باب الخروج في طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. حدثنا أبو القاسم خالد بن خلي قال خالد بن خلي قال حدثنا محمد بن حرب قال قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في البحر، فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدا على آثارهما قصصا، فوجدا خضرا، فكان من شأنهما ما قص الله في كتابه. نعم، هذا الباب وهو باب الخروج في طلب العلم. ذكر البخاري أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه سافر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد، وفي هذا بيان أنه ينبغي على طالب العلم أن يتكلف ملازمة العلماء، فإذا لم يجد أهل العلم في بلده فإنه ينبغي له أن يرحل وأن يسافر ليطلب العلم. وهذه التي تسمى عند المحدثين الرحلة في طلب العلم. وكان العلماء في الأزمنة السابقة يرحلون ويقطعون البلاد ويسافرون إلى شتى البقاع ليطلبوا العلم ويطلبوا الحديث عن أهله. الآن الحمد لله يسر الله أسباب العلم الآن، ودائما أذكر هذا، أقول جابر بن عبد الله كما يقول البخاري انطلق مسيرة شهر في حديث واحد، الآن يسر الله هذه الأجهزة الكمبيوترات ونحو ذلك، وليس في شهر تبحث عن حديث في لحظة تجد ألوف الأحاديث. ومع تيسر العلم ومع تيسر وسائله فإن العلم ضعف في الناس وقل أهله حتى لا تكاد تجد صاحب علم مع كثرة الوسائل ومع تيسرها. وفي هذا بيان أن العلم ليس بمجرد أن تيسر وسائله يتحصله الإنسان، وإلا لصار الناس في زماننا أعلم من الإمام البخاري، ولكن العلم بتقوى الله والإخلاص وصدق النية والعزيمة والجهد. ولذلك بلغ الكسل فينا أننا ما أصبحنا نتكلف أن نبحث في بيوتنا عن مسائل العلم، وعم الجهل كثيرا من الناس. ولذلك أمر الله عباده وأمر نبيه بأن يطلب من الله أن يعلمه، فقال تعالى وقل رب زدني علما. فإذا نظرنا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم وجدنا العجب العجاب، رجل يرحل شهرا كاملا يتحمل مشقة السفر، يتحمل مخاطر السفر والحر والبرد والكرب والشدة، كل ذلك لحديث واحد ثم يرجع. الله المستعان. باب فضل من علم وعلم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد ابن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. نعم، هذا الباب من الإمام البخاري رحمه الله تعالى المقصود منه فضل من علم وعلم، فإن بركة العلم أن يبث بين من يستحقه. ولذلك قال بعض السلف كل كنز ينفق منه يقل إلا العلم، كل كنز ينفق منه يقل إلا العلم، فإنه يزيد بالنفقة. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فكما تحب لنفسك أن تتعلم دين الله فإنه ينبغي لك أن تحب هذا لأخيك. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا للعلم في من يتحصله، فقسم الناس إلى ثلاثة أقسام كمثل الأرض التي نزل عليها المطر، فشبه العلم بالمطر بجامع المنفعة، فإن الناس لا يستغنون عن المطر في حياتهم كذلك لا يستغنون عن العلم، فكما أن المطر فيه حياة الأبدان فكذلك العلم فيه حياة الدين. قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير، فشبه العلم بالمطر، وشبه من يستقبل العلم بالأرض، فقسم الأرض إلى ثلاثة أقسام. النوع الأول قال أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، فالأرض الطيبة انتفعت من الماء ونفعت غيرها، فقبلت الماء فأنبتت فانتفعت في ذاتها وأحييت ثم نفعت الناس بما فيها من النبات والعشب الكثير. وهذا المثل لطالب العلم الذي تعلم ثم علم، فأحيى الله قلبه بالعلم كما أحيى الله الأرض بالماء. ولذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة القلوب، حياة قلوب الناس بدين الله، هذا القسم الأول. والقسم الثاني قال صلى الله عليه وسلم وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا القسم الثالث، قيعان أرض مستوية وهذه الأرض غير قابلة، لا قبلت الماء فلا انتفعت به ولا نفعت غيرها، وهؤلاء الذين لم يقبلوا أمر الله ولم يقبلوا العلم ولا الشرع فلم ينتفعوا ولم ينفعوا غيره. وطائفة متوسطة بين الطائفتين قال وكان منها أجاذب، قال أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. إذن هؤلاء الذين يتلقون العلم يتفاوت الأمر بينهم، أعلاهم من نفع ونفع الله به غيره، الثاني من انتفع به ولكن لم يبلغ نفعه هو كالأول، الثالث من لم يقبل هذا العلم ولم يقبل دين الله سبحانه وتعالى. نعم. باب رفع العلم وظهور الجهل. لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس قال لأحدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد. نعم. باب رفع العلم وظهور الجهل. رفع العلم أن يرفع العلم من الأرض ولكن يرفع تدريجيا، ولذلك قال هنا قال أن يقل العلم، وقال في الرواية الأولى قال أن يرفع العلم، ولا تنافي بين الروايتين، فإنه يقل ويرفع حتى تنتهي القلة أنه لا يبقى في الأرض آية. ولذلك جاء الحديث الصحيح الذي صححه الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى في الأرض منه آية، ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى في الأرض منه آية. إذن هذا هو رفع العلم. إذن كيف يرفع العلم؟ كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. إذن كيف يرفع العلم؟ بموت العلماء. فكلما يموت عالما كلما يموت عالم ينقص من العلم ما شاء الله أن ينقص. فلا يزال العلماء يموتون وينقص العلم بموتهم حتى ينتهي الأمر إلى أن لا يبقى في الأرض منه آية. فإذا رفع العلم فمن لازم رفع العلم حصول ضده، لأنه إذا لم يوجد علم يكون الجهل، ولذلك لازم بين الأمرين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل، أن يرفع العلم ويثبت الجهل. والمراد بثبوت الجهل كثرته، ولذلك جاء في الرواية الأخرى: ويظهر الجهل، أي أن الجهل موجود، ولكن من أشراط الساعة أن يزيد الجهل فيكون هو الظاهر وهو الغالب، وكذلك العلم ينتفي حتى يتلاشى. إذن من أشراط الساعة رفع العلم وظهور وكثرة الجهل. إذا جاء الجهل جاءت المعاصي، لأن الإنسان علمه يحجزه عن معصية الله ويدفعه لطاعة الله. ولذلك بعد أن ذكر رفع العلم وذكر ظهور وثبوت الجهل قال: ويشرب الخمر ويظهر الزنا. يشرب الخمر يكثر ويفشو بين الناس، وكذلك الزنا استحلال الأعراض. ثم قال: وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، حتى يكون لخمسين امرأة من يقوم على أمرهن ويصلح ما يحتاجونه قيم واحد. وهذا الذي نراه في هذا الزمن بل وقبل هذا الزمن من رفع العلم وكثرة الجهل وشيوع المحرمات من كذا وكذا، من شرب الخمر ومن زنا نعوذ بالله، وهذا من فساد وتغير الزمان بسبب الجهل وبسبب البعد عن دين الله. نقف هنا والله أكبر.